من أمور الدنيا. ولهذا يذكر الله عز وجل ببعض معكوفه ويقول كذا وكذا حتى يتمنى ما أراه. لكن ثم يكون ما رأاه من الحجرة والسمور مو بعض من هذا من نعيم الجنة نفسها بل لا لا كيف لا لا لكن الله يقول له تمن فيقول أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا فيقول ذلك لك وعشرة أمثالها أول مثلا. نعم.